من الحدث الأصغر، ثم بدأ الآن في ذكر الحدث الأكبر. فعقد بابا فقال: باب ما يوجب الغسل. فضل. طيب، باب ما يوجب الغسل. كلمة ما يوجب الشيء، ما يوجب الشيء، ما يوجب الشيء دي يا اخواني حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. هناك فرق بين ما يوجب الشيء وبين الحكم التكليفي اللي هو الامر بالشيء. مثال: الله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاوجب الصلاة دخول الوقت. يبقى دخول الوقت ايه؟ سبب في وجوب الصلاة. السبب ده حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ حكم وضعي، علامة، أمارة، مؤثر، علة، واضح كده يا اخواني؟ فكلمة ما يوجب الغسل يعني الأسباب التي توجب الغسل. الأسباب اللي توجب الغسل دي أحكام وضعية ولا أحكام تكليفية؟ وضعية. خلاص كده يا اخواني؟ والذي يوجب الغسل هو الحدث الأكبر. الذي يوجب الغسل الحدث الأكبر، فلا يجب الغسل في الإسلام بالحدث الأصغر. لو قلنا هذه العبارة بهذه الكيفية، انتبه، لو قلنا هذه العبارة بهذه الكيفية معناها أن غسل الجمعة لا يجب لأنه ليس عن حدث. انتبهت لما أقول الآن؟ لو قلنا ما يوجب الغسل الحدث الأكبر لقلنا بأن إيه؟ غسل الجمعة لا يوجب الغسل لأنه ليس حدثا أكبر. ولذلك المصنف قال ما يوجب الغسل ولا قال الحدث الأكبر؟ لا، ما يوجب الغسل، حتى يشمل الحدث وما ليس بحدث، لأن غسل الجمعة عن غير حدث. وضحت ولا؟ ولذلك فكلام أهل العلم في مثل هذه الأبواب من أدق الكلام. يبقى ما يوجب الغسل معناها إيه؟ سبب وجوب الغسل. سبب وجوب الغسل ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. الغسل يا إخواني يقال بضم الغين كما أقول أن الغسل. خلاص، ويقال بفتحها الغسل، وكلاهما صحيح. ماشي، يبقى الغسل يقال بالايه؟ بالضم، ويقال بالفتح. قولك بالضم او بالفتح الاثنين ايه؟ صحيح. يعني اقول الغسل والغسل. الغسل او الغسل في لغة العرب معناها سيلان الماء على الشيء مطلقا، مجرد ما يسال الماء يبقى ايه؟ غسل، وان لم يكن معه ذلك. واضح؟ طب المعنى شرعا، المعنى شرعا عند الحنابلة وعند الشافعية واحد. في مغني المحتاج، مغني المحتاج ده كتاب ايه؟ شافعية. عرف الغسل بأنه إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص، وهذا التعريف أيضا هو تعريف الحنابلة. خلاص، ننتبه لهذا التعريف لأن فيه عدد من القيود. القيد الأول قال إفاضة الماء، فلم يشترط دلكا. اللي بيشترط الدلك المالكية. يبقى مجرد ما افاض الماء ايه؟ حدث الغسل، وان لم يكن هناك ذلك. خلاص، قال الماء الطهور، ومعنى ذلك ان الماء الطاهر لا يرفع هذا الحدث. ورحت ولا لا؟ يبقى عندنا قيد عند المالكية اللي هو ايه؟ افاضة الماء مع الذلك. وقيد عند الجمهور ان يكون الماء ايه؟ طهور وليس موجودا عند الملكية، لأن الماء الطاهر عند الملكية أيضا رافع للحدث. خلاص كده يا أخواني. والراجح كما سبق أن الماء قسمين، طهور ونجس. القسم اللي في الوسط اللي هو الطاهر الاصطلاحي ده، هذا الاسم غير موجود. الطهور هو الطاهر. خلاص كده يا اخواني. على جميع البدن على وجه مخصوص، يعني مخصوص فين؟ في الشرع. هذا تعريف لايه يا اخواني؟ هذا تعريف الغسل. اقول شرعا ولا اصطلاحا؟ لو قلت شرعا لجزمت ان هذا هو الذي جاء به الشرع. طب ده احنا الان اختلفنا. انا قلت لك افاضة الماء الطهور مجرد افاضة، وعند المالكية افاضة الماء مع الدلك، يعني لا يسمى غسلا الا مع الدلك. مجرد الافاضة وحدها لا تصلح. وهنا قلنا الماء الطهور وغيرهم لم يشترطوا في الماء ان يكون طهورا، لان كلمة طهور هنا اصطلاحية، فكيف اقول شرعا؟ واضح كده يا اخواني؟ وهذا من الاخطاء التي نجدها في الكتب. يعني تجد حتى في الكتب عند بعض الائمة الكبار يقولون شرعا، اما ان يقولها تقليدا للمذهب ويجزم بان هذا هو الشرع، واما ان يقولها غفلة. لكن الصحيح ان يقال في مثل هذا يا اخواني اصطلاح. ليه لا اقول اصطلاح؟ لان الامر اخف ان كان اصطلاح، لان الاصطلاح انا وانت نختلف فيه، انا وانت نختلف فيه. لكن لو قلت شرع يعني يلزمك، لا يخرج عن كونه هكذا. وضحت ولا لا؟ يبقى هذا التعريف اصطلاحي وليس شرعيا. هذا التعريف هو الذي ارجحه وليس ما جاء في شرع الله. ارجحه هذا الظن غالب ولا جازم على كتاب الله؟ ده ظني غالب. ورحت ولا؟ طيب. بدأ المصنف فذكر مباشرة الأسباب. قال ما يوجب الغسل، وبدأ مباشرة. قال لك أنا عقدت هذا الباب لأسباب الغسل. عقدته لأسباب الغسل. ولذلك بدأ مباشرة مع أسباب الغسل. يعني لم يبدأ بتعريف الغسل. خلاص؟ لم يبدأ بتعريف الغسل لا في اللغة ولا في الاصطلاح ولا بتعريف السبب. واضح كده يا اخواني؟ فبدأ مباشرة بتعريف هذه الاسباب. قال وهو سبعة، يعني اسبابه سبعة. نذكر الان بالسبب. السبب يا اخواني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني اذا وجد السبب وجد الحكم، واذا عدم السبب انعدم الحكم. تعني انه له كيفية معينة. لا، اصل لما بيقول على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يقصد بذلك الصفة لا الاجزاء. يقصد بذلك الصفة لا الاجزاء. خلاص كده يا اخواني. نرجع بقى الان. يبقى عرفنا السبب. ايه هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الان قال لي وهو سبعة، حصر الذهن في كم؟ في عدد. الآن حصر الذهن في كم؟ في عدد اللي هو كم؟ سبعة. وقلنا هذا من محاسن التصنيف، إن يعمل إيه؟ يقوم بحصر الذهن. فلما ينحصر الذهن الآن هيكون عقلك متوجه لعد هذه السبعة. ومن محاسن المتون أنها بتأتي في جمل بسيطة من مبتدأ وخبر قريبا من بعضها، ولذلك يكون الإنسان سريع الفهم له. يقول وهي سبعة أحدها، يبدأ فين؟ في العد. قال أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يبقى هذا الايه؟ السبب الأول من أسباب الغسل. الآن أنا يلزمني تعريف بعض المصطلحات التي ذكرها المصنف. ذكر كلمة انتقال ومني وحبس، خلاص هذه ثلاثة ايه اصطلاحات. نبدأ بأهم هذه المصطلحات اللي هو المني. ما يخرج من الإنسان ويشتبه سواء كان للذة أو غير للذة يا إخواني، ثلاثة أشياء: المذي والودي والمني. المذي والودي والمني. وتزيد المرأة في بعض الأحيان بالإفرازات لكنها متميزة. يبقى كم حاجة يا إخواني؟ ثلاثة: مذي وودي. المذي والودي ينقضان الوضوء وهما نجسان، والمني يوجب الغسل وهو طاهر. انا اريد الان ان اميز بين هذه الاشياء، اميز بين هذه الاشياء بايه؟ بصفات تعرف به. المذي يا اخواني عديم اللون كالماء، زي المية دي، المية دي بيقال عليها بيضة، خطأ، هذه عديمة الايه؟ عديمة اللون. يبقى المذي ايه؟ عديم اللون كالماء، لذج، خلاص؟ يبقى عديم اللون ايه؟ ولذج. ويخرج من الانسان عند الشهوة دون ان يشعر به، خلاص؟ يبقى عديم اللون، لذج، خفيف، يخرج من الإنسان عند الشهوة دون أن يشعر، دون أن يشعر به. فإذا خرج وجب على الإنسان أن يغسل محله، سواء بقى كان في الثوب أو في البدن. طب ليه؟ نجس، خلاص. طب واحد يقول إيه دليل النجاسة؟ كل ما يخرج، كل ما يخرج من السبيلين الأصل فيه النجاسة إلا ما دل عليه الدليل. هذه قاعدة يا إخواني، كل ما يخرج من السبيلين الأصل فيه النجاسة إلا ما دل عليه الدليل، والدليل دل على أن حاجتين تخرج من هذا المحل طاهرتان: المني والريح. هذا اختصارا الآن، ماشي كده يا إخواني؟ الثاني يا إخواني الودي. والودي يشبه المني، الودي سخين، المذي بنقول عليه خفيف. الودي له لون، اما اللون الابيض واما يميل للصفرة الى الدكونة، حتى بقى الوان داكنة، حتى ينزل لونه اسود احيانا، بني، بني غامق، وهذا حسب المزاج والقوة، حسب المزاج، مزاج الانسان متعكر غير متعكر والقوة. والودي في الغالب يخرج عقب البول او قبل البول وينزل سيلانا، فاذا جف كان قد دقيق، يعني يفرك يكون ايه؟ قد دقيق. يبقى بيخرج عقب الايه؟ البول او قبل البول. وعادة يخرج الودي من تعب تعرض له الانسان، يعني مرهق في العمل، شدة الارهاق يخرج مع الايه؟ هذا الودي. او من الابردة، اصيب بايه؟ ببرد شديد، يخرج هذا الايه؟ الودي. الثالث ايه؟ طبعا عرفنا ان الودي نجس وينقض الوضوء ويجب غسله، وغسل محله سواء في الثوب او في البدن، ويوجب الوضوء ولكنه لا يوجب الغسل. طب المني، المني كالودي شكلا، سخين وله لون، اما اللون الابيض او اللون الاصفر عند النساء، ويميل للدكونة مع الايه؟ حسب المزاج والقوة. الفرق بينه وبين الودي ان المني يخرج دفقا، اما يخرج يا اخواني دفق، ولا يخرج من جسم الإنسان إلا عن شهوة. الودي يخرج عن غير شهوة، ولا يخرج من جسم الإنسان حتى يشعر في الجسم بالخدل أو التنميل، يعني يجد جهد. يبقى هذا فرق بين المني والإيه والودي. المني طاهر لأن أم المؤمنين عائشة كانت تفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه، خلاص يعني إذا جف تعمل إيه؟ تفركه. طب لما تفركه هيبقى ليه أثر ولا ما يبقى له أثر؟ يبقى له أثر، فلو كان نجسا لما فركته، يبقى إيه؟ طاهر، وهو موجب للغسل. يبقى المني يا إخواني موجب للغسل. فرقنا بين هذه الأشياء الثلاثة. طيب يقول انتقال المني، يعني إيه انتقال المني؟ يعني يشعر أنه انتقل من صلبه ويخرج من الظهر، من الصلب يخرج من صلبه إلى خارج الجسم، هذا كلمة انتقال. فلو انتقل عند المصنف ولم يره، يعني لم يره هذا الماء، أوجب الغسل. لم يره إما لأنه لم يخرج بالفعل، أو جاء ليخرج فاحتبسه بيده، ضغط على العضو بحيث أن إيه؟ لا يخرج المني. المصطلحات الثلاثة مفهومة الآن؟ نذهب فنناقش المصنف. المصنف يقول أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه. حبسه هنا للتمثيل ولا للحصر؟ لا للتمثيل. يعني لو أحس بانتقاله حبسه أو لم يحبسه بحيث أنه لا يخرج، أحس بانتقاله لكن لم يخرج، فلم يخرج وجب الغسل. قلنا له ما الدليل؟ هو عنده دليلين. دليل أصلا ليس له ولذلك المصنف لم يأتي به، لكن غيره أتى به، وهو قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهرن. كله إيه الدليل على أنه أصبح جنب؟ هو لو قال هذا سنقول له ما الدليل على أن هذا الرجل في هذه الحالة أصبح جنبا؟ ولذلك المصنف هنا أعرض عن مثل هذا وأتى بإيه؟ بدليل عقلي من عنده. قال لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. لوجود الإيه؟ الشهوة، فأشبه ما لو ظهر منه. واضح؟ نقول وهل أوجب الشرع الغسل بوجود الشهوة؟ عندنا حديث أم سليم جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل. يعني ترى ما يرى الرجل؟ تحتلم ثم تصبح فلا ترى شيئا. قال إذا رأت الماء وجب الغسل. الله، يعني علق بمجرد الشهوة، هذه شهوة موجودة، ترى ما يرى الرجل معناها ايه؟ ترى جماعا. طب رؤية الجماعة هنا ايه؟ شهوة. ثم تصبح فلن تجد شيئا، ما وجدت ماء. قال ايه؟ تغتسل اذا رأت الماء. فعلق الغسل برؤية الماء ولا وجود الشهوة؟ الماء. ولذلك هذه المسألة من المسائل ايه؟ مرجوحة، مرجوحة. والقول الثاني في المذهب ايه؟ انها لا توجب الغسل. وهذا القول الاخر لاحمد، وهو اختيار الخرقي، خلاص، وهو اختيار جمهور اهل العلم، وهو اختيار ابن قدامة في المغني. يبقى هو قدم الان قول في المذهب وهناك قول اخر بانه لا يوجب الغسل، وهو الذي اختاره ابن قدامة في المغني. وهذا القول هو الراجح. خلاص كده يا اخواني. يقول المصنف فلو اغتسل له، لو اغتسل لايه؟ لانتقال المني. هو ما رأى الماء، هو ما رأى الماء، لكن انتقل المني راح مغتسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة، لم يعد الغسل. وانتبه، النبي علق الغسل بايه؟ بوجود المن. فهو الان علقه بانتقال المني ولم يخرج المني، فقال يغتسل. طب اغتسل وبعد الغسل خرج المني، هو يقول ايه؟ لا يغتسل. فعكس المسألة، عكس المسألة. ولماذا قال بهذا؟ هو اضطر للقول بهذا، قال لأنها جنابة واحدة، لأنه مضطر أن يكون واحدة من الاثنين الآن، إما في الأولى أنه كان على جنابة أو ليس على جنابة. لو كان على جنابة يبقى إلا جنبا إلا عابر سبيل فيغتسل، خلاص. طب ليس على جنابة فلماذا أوجبت الغسل عليه؟ والله تعالى لم يفرض الغسل في جنابة مرتين، ورحت ولا لا؟ ولذلك هو اضطر، قال إذا قال في الأولى يغتسل فهو الآن يغتسل ولا ينزل شيء، خلاص لا إشكال. طب اغتسل ونزل، هو يضطر أن يقول له غسل آخر. يقول طب ولماذا فرضت عليه الغسل الآخر؟ هي دي كم جنابة؟ واحدة ولا اثنين؟ لو قال واحدة نقول طب وجبت بالأول ولا بالثاني؟ وهذا سبب وضعي، تجب بالشهوة ولا تجب بالمني؟ لو قال بالشهوة نقول له فلماذا فرضتها بالمني أيضا مع أنها جنابة إيه؟ ولو قال بالمني نقول له فلماذا أمرته بالغسل؟ فلما التزم الأولى لزمه أن يقول بالثانية. قال فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، يبقى هو هنا فرق، قال لو خرج بلذة يعتبرها جنابة ثانية، لو خرج بلذة يعتبرها ايه؟ جنابة ثانية، يعني برضو يفرض عليه الغسل. ورحت ولا؟ يقول لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. والراجح في هذه المسألة أنه لا غسل مع ايه؟ مع الإحساس بانتقال المني ولو وجد الشهوة، لأن الشرع إنما علق الأحكام بالوصف الظاهر المنضبط، هذا الوصف ليس منضبطا، هذا الوصف يا إخواني ولو كان ظاهرا فليس منضبطا، لأن بعد ذلك إما المني إما يخرج لشهوة أو لغير شهوة وتقول فيه الغسل أو ليس منضبط، ليس منضبط. والشارع إنما علق الأحكام بالإيه؟ بالأوصاف الظاهرة المنضبطة. وحديث أم سليم واضح في مثل هذه المسألة، ماشي. يقول الثاني خروجه من مخرجه، خروج إيه؟ المني، خروجه من مخرجه ولو دما، يعني يخرج المني من المخرج ولو كان دما، ويشترط أن يكون بلذة، يعني لو خرج من مخرجه لغير لذة لا يوجب الغسل. طب لماذا؟ لأنه لا يكون في هذه الحالة إيه؟ منيا. يقول هذا قول عامة الفقهاء، هذا نقل إخواني، إجماع. مين اللي نقل هذا الإجماع؟ قال حكاه الترمذي. يبقى مين نقل الإجماع؟ الترمذي. وكلمة عامة أهل العلم إنما يقولها أهل العلم في مثل هذه المسائل تورعا عن إطلاق الإجماع. قال في الشرح مين اللي قال في الشرح؟ مرت معنا كثيرا. مين؟ عبد الرحمن بن قدامة أبو الفرج. وقلنا هذا الكتاب يا أخواني في الغالب أنه اختصر فيه الشرح من الشرح الكبير، في الغالب أنه اختصر شرح هذا الكتاب من الشرح الكبير. قال ولا نعلم فيه خلافا، خلاص لا نعلم فيه خلافا ايضا ايه؟ نقل الاجماع، لكن ايضا باحتياط للناس، يعني لو غيره علم الاجماع اقول خلاص انا انما اخبرت عن نفسي نفس الطريقة. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي إذا فضغط الماء فاغتسل، قال رواه أبو داود. وفي رواية إذا حذفته. والحذف معناه القذف يا أخوان، الحذف معناه القذف، وهذا الحديث صحيح. يقول: والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة. هنا كل هذا يصف فين يا أخواني؟ في المني. يبقى المني سائل سخين، هنقولنا بقى إما أبيض اللون أو أصفر اللون عند النساء أو يختلف حسب المزاج، يخرج إيه؟ دفقا، يعني فضخا، هو الذي ورد فين؟ في النص. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. يعني لا يشترط الفضخ أو القذف في النوم، يعني حتى لو خرج في النوم سيلان يكون إيه؟ جنبا. قال: فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعناه. خلاص. طيب، هذا أيضا يعني بعض مش محمود بوصل ليه؟ لأن هذا الحديث في الكتب الستة، لما يكون رواه النسائي هذا قصور. ليه قصور يا إخواني؟ لأنه في الصحيحين. يعني يمكنني أن أقول رواه البخاري ومسلم وأسكت ولو كان في الست، خلاص، لكن لا يمكنني أن أقول رواه النسائي وهو في البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه الجماعة، هو في الكتب الست. خلاص كده يا إخواني. يبقى السبب الثاني هو إيه؟ خروج المني ولو دما، ويشترط فيه اللذة إلا في حال النوم. أنا الساعة الآن 9:15، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تفضل. هو لو خرج دم لماذا يخرج دما؟ لمرض. لا يخرج دما إلا لمرض، فهو في الحقيقة إيه؟ مني. وكلمة ولو خرج دما مش معناه انه يخرج دم خالص، معناه انه يختلط به الايه؟ الدم. عافاك الله وعافى المسلمين. في اي مسألة؟ المسألة الاولى. نعم، عندنا فيها قولين. عندنا في المسألة يا اخواني الاولى قولين. احنا قلنا هذا المتن انما يذكر الراجح في المذهب. هذه المسألة الاولى فيها قولين في المذهب. القول الاول كما قال المصنف، والقول الثاني قول عن احمد، واختاروا الخرقي، واختاروا ابن قدامة في المغني، وهو الصحيح. جزاكم الله خير وصلى الله عليكم.